أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره Wow. ربنا ليقيم الصلاة يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل إذا من الناس تهوي إليهم وارزقهم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل إذا من الناس تهوي إليهم وارزقهم

إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال لقد مكروا مكرهم Thank you. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تخزن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء صدق الله.